السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب طهارة الماء المتوضأ به، بعد أن ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، قائل جابر، وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب وضوءه، يعني الماء الذي توضأ به علي. متفق عليه. سبق الحديث عن هذا الحديث، وأن جابرا وصل إلى درجة لا يعقل في حال الإغماء، التي قد تصل ببعض الناس إلى حد اليأس من الحياة، ومع ذلك عاش بعد هذه الزيارة وصب الماء المبارك الذي باشره النبي عليه الصلاة والسلام، عاش كم سنة؟ عاش أكثر من نصف قرن، لأن جابرا عمر، والزيارة كانت سنة 10 في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، إن كانت، وإلا قد تكون قبل ذلك. وفي الحديث الثاني يقول رحمه الله تعالى: وفي حديث صلح الحديبية من رواية المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قال: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالا: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم. نخامة ويقال نخاعة بالعين، وهذا ما يقذفه الصدر أو يستخرج من الأنف، يقذفه الصدر بواسطة السعال والكحة، أو يستخرج من الأنف، كل هذا يقال له نخام ويقال له نخاعة واحدة. يفرق بعضهم بأن ما يخرج من الصدر نخام وما يخرج من الأنف نخاعة والعكس. وعلى كل حال الأمر سهل، يعني سواء قلنا هذا أو ذاك، وهو شيء مستقذر. ولذلك يقول الحنابلة: ويحرم بلع النخامة، لأنها مستقذرة. قالوا: ويفطر بها الصائم إن وصلت إلى فمه ثم ابتلعه، يعني يفطر، فهي شيء مستقذر بلا شك. لكن هل تكون مستقذرة من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، فرق بينه وبين غيره عليه الصلاة والسلام. هنا يتدافعون على فضلاته عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث المروي من طريق المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منه، لأنه مبارك عليه الصلاة والسلام، مبارك، وما يصدر منه مما يباشره مبارك، والبركة كل يطلبها ويبحث عنها، لكن لا يعني هذا أن نغلو به عليه الصلاة والسلام وننزله فوق منزلته. هذه البركة التي اختصه الله بها لا تمنح لغيره مهما كانت درجته في الولاية، لأن هذه البركة من خصائص وضعها الله جل وعلا فيه ما لم يضعه في غيره، بدليل أن الصحابة ما فعلوا ذلك مع أفضل الخلق بعد الأنبياء، مع أبي بكر وعمر. النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الصحابة بأطفالهم مواليدهم ليحنكهم عليه الصلاة والسلام، وما حفظ أن صحابيا جاء بطفله إلى أبي بكر ليحنكه. وقول بعض العلماء أنه يسن أن يؤتى بالأولاد إلى الصالحين ليحنكوهم هذا ليس بصحيح، لأنه ما عرف أن الصحابة جاءوا بأبنائهم لأبي بكر وعمر. يبقى أن المسألة إن كانت لطلب البركة فهي ممنوعة من غيره عليه الصلاة والسلام، وإن كانت المسألة طبية فأمه تحنكه. إذا كانت المسألة لتقوية لثة الطفل بالتمر ونحوه فأمه تحنكه، ما يحتاج إلى أن يذهب إلى صالح ولا إلى غيره. فدلك بها وجهه وجلده، هذا طلب للبركة بلا شك، هذا لا ينكر. ويبقى أنه بالقدر المتاح شرعا، أما نأتي إلى شيء من آثاره عليه الصلاة والسلام التي لم يرد بها الدليل فلا. لأن الأصل أن النفع من الله جل وعلا لا من غيره. كون الله جل وعلا هذا الرجل هو الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام فيه البركة يقتصر فيه على موارده، ونحن نسمع ونرى التبرك بكل شيء في خلف الأمة. امرأة تمسح الحديد اللي على المقام، ولو بالمقام، المقام حجر لا يضر ولا ينفع كالحجر الأسود، تمسح الحديد يا بنت الحلال هذا جيء به من المصنع، صنعه عمال، والحديد قد يكون جيء به من كفار الله أعلم، ما ينفع. قالت عندكم ما ينفع، عندنا ينفع، عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع. هذا كلامها في جوار بيت الله الحرام، وغيرها كثير. ونسمع في كلام بعض الغلاة ما يوصل به النبي عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة الرب، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الدنيا والآخرة كلها من جود النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما ترك لله، ومن علومك علم اللوح والقلم، ما بقي شيء. الرسول بلا شك أكرم الخلق على الله وأعظمهم نفعا للخلق، ولا يتردد في هذا ولا يشك فيه، واحترامه فرض على الخلق، لكن بمنزلته التي أنزله الله إياه من غير غلو ولا تفريط. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، غلوا فيه عليه السلام حتى جعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة، وهذا كفر، قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا بلا شك كفر بنص القرآن. ومسألة الغلو في الدين يقابلها الجفاء من اليهود بالنسبة لعيسى عليه السلام، ومن بعض الجفاة ممن ينتسب إلى هذه الأمة يوجد. حق كما وجد من بعض الطوائف المبتدعة في مقابل الغلاة، ودين الله بين الغالي والجافي، إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. فدلك بها وجهه وجلده، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. الماء فتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. كادوا يقتتلون على وضوئه، مثل ما تقدم في حديث جابر أنه أفاق لما صب عليه الوضوء الماء. وكل يلتمس هذه البركة، إما لشفاء من مرض أو لزيادة في عافية إلى غير ذلك ما يطلبه الناس. وهو بكماله، المؤلف ذكر الشاهد من القصة للباب، وإلا فهي طويلة القصة، صلح الحديبية قصة طويلة، اقتصر منها المؤلف على ما يحتاج إليه من الاستدلال للمسألة التي ترجم بها. وتقطيع الحديث والاقتصار على ما يحتاج إليه منه مسألة معروفة عند أهل العلم ومجوزة. والإمام البخاري إمام الصنعة قد يفعل ذلك فيذكر الحديث مقطعا في 20 موضعا أو أكثر، يقتصر على ما يحتاج إليه من الاستدلال للمسألة التي يريدها. نزر يسير منعوا من ذلك، قالوا لابد أن يأتي بالحديث كاملا، ولكن المعول عليه عند عامة أهل العلم أنه يجوز تقطيع الحديث والاقتصار على بعضه ما لم يكن الموجود له علاقة بالمحذوف ويتوقف فهمه عليه. مثل هذا لا يجوز، وإلا التقطيع جاز في القرآن. إذا أردت أن تتكلم عن الأمانة تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولا يلزم تكمل الآية. وفي الحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يلزم أن تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى آخر. فتقطيع النصوص بالشرط الذي اشترطوه، ولا يكون المحذوف يترتب عليه معنى المذكور أو يكون شرطا له أو بيانا له إلى غير ذلك مما اشترطه أهل العلم مما هو واضح في كلامهم رحمهم الله. بعض من يمنع الرواية بالمعنى يمنع التقطيع والاقتصار على البعض، من الطرائف أنه جاء سؤال في الامتحان ما حكم تقطيع الحديث قال هذا عبث، تمزيق للأوراق التي فيها النصوص الشريفة، وهذا أمور مضحكة. يعني لو جمعت النوادر هذه عقد إجابات الطلاب لجاءت أسفار لكثرة هؤلاء المغفلين، لكثرة هؤلاء المغفلين الذين لا يدرون ماذا يقرؤون. والله المستعان. طالب في الجامعة يسأل عن حكم المسح على القلتين، الله غرائب غرائب، يعني في تدني مستوى التعليم إلى هذا الحد كارثة، والله كارثة. تنفق عليهم الأموال والأوقات ثم هذه النهاية. وهو بكماله، يعني الحديث بكماله المتضمن لقصة الحديبية، وهي معروفة مشهورة في كتب السنة والسير، وبكماله لأحمد والبخاري. هذا اصطلاح، يعني تقديم أحمد على البخاري أو العكس، يعني من باب الوفاء. المؤلف حنبلي ويقلد الإمام أحمد في الفروع فيقدمه على غيره، وهو أقدم من حيث السن والفضل وأمور كثيرة جدا. هو شيخ البخاري ومسلم وخير من الأئمة، شيخ الأئمة كلهم. عادي إذا جاء مالك رجعنا قليلا رحم الله الجميع. على كل حال، المسألة اصطلاحية، وفي الفضل لا شك أن الإمام أحمد عند أهل العلم أفضل من البخاري، لكن في باب الرواية والتصنيف البخاري ما يعلو عليه شيء. أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح. ذكرنا أن مسند الإمام أحمد فيه أحاديث ضعيفة، وادعى بعضهم أن فيه 9 أحاديث موضوعة، ولكن أجيب عنها. القول المسدد في الذب عن المسند للحافظ بن حجر وصل بحواشي بذيوله إلى 20 حديثا، وكلها أجيب عنها. ثم قال رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه حذيفة بن اليمان صحابي مشهور وصاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام، يفضي إليه بأشياء وأسرار من أمور المنافقين وغيرهم ما لم يفضي به إلى غيره، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه يقول له: وهل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يدل على فضله. هو عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أبوه وش اسمه حذيفة، ها، حسل أو حسين، يعني بالتكبير أو بالتصغير. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، لقيه وهو جنب. الحال من مين؟ من الفاعل أو من المفعول؟ وهو جنب. من الفاعل، حال من الفاعل أو من المفعول؟ ها، من المفعول، لأن هذا ظاهر. لقيه، الأصل يقول لقيني هذا الأصل. ف هذا من التكلم إلى الغيبة أو العكس، يعني الأساليب عند أهل العربية تحتمل هذا كله. في قصة أبي طالب حينما قيل في آخر القصة هو على ملة عبد المطلب، يعني هل قال أبو طالب هو على ملة عبد المطلب أو آخر ما قال أنا على ملة عبد المطلب؟ لكن لبشاعة الأسلوب يتورع الراوي عنها. لقيه وهو جنوب. طيب، إذا ما وجدنا القرينة التي تدلنا على المعنى، لقيت زيدا مصعدا منحدرا، واحد طالع واحد نازل، فأيهما الطالع وأيهما النازل؟ ما في قرينة، ما لقيت في الكتب إلا هالجملة، هذه الجملة. شو؟ يليم إيش؟ والثاني صاعد، أيهما المنحدر؟ أيهما الصاعد والمنحدر؟ عارف أن المنحدر نازل والصاعد طالع، هذا من حيث المعنى. لقيت زيدا مصعدا منحدرا، قاعدة في هذا عندهم. فأول الحالين لثاني الاسمين، وثاني الاسمين لأول الحالين. هنا ما في إلا حال واحد وصاحب معروف من خلال السياق، حتى لو قال وأنا جنب فحاد عمال وانحرف عنه، عن النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما له، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يماسح أصحابه. الممازحة بالكلام، لكن الممازحة باليد، كان يماسح أصحابه، فخشي حذيفة أن يمسه وهو جنب، ويظن أن الجنب نجس بدليل الجواب، وظن أن الجنب نجس، فخشي أن يماسحه النبي عليه الصلاة والسلام وهو جنب يعني نجس، فحاد عنه مال انصرف. فحاد عنه فاغتسل، وبهذا يكون ارتفع عنه حدثه وجنابته ونجاسته الذي كان يتوقعها، فصار مؤهلا لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حاد عنه فقال كنت جنبا، يعتذر، كنت جنبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المسلم لا ينجس، إن المسلم لا ينجس، المسلم لا ينجس ولو أصابته الجنابة، ولكنه يتنجس إذا أصابته نجاسة، ما ينجس، لكن إذا أصابته نجاسة الموضع يتنجس. إن المسلم لا ينجس. وجاء في بعض الأحاديث إن المسلم طاهر حيا وميتا، طاهر حيا وميتا. بهذا أخذ كثير من بل أكثر أهل العلم أن المسلم طاهر في حال حياته وفي حال موته، وقيل بنجاسته إذا مات، لعموم ما جاء في الميتة وأنها نجسة، وهذا فرد من أفرادها. وعلى هذا من غسل الميت يلزمه الغسل أو الغسل إن صح الخبر. والشافعية يفرقون بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة، فيجعلون المقبرة المنبوشة نجسة لأن اختلطت بدماء الأموات وصديدهم، والمقبرة غير المنبوشة تكون طاهرة لأن الميت مغطى بالتراب. ويرتبون على هذا حديث المنع من الصلاة في المقبرة للنجاسة، فإذا كانت منبوشة صارت نجسة لأن اختلطت بالدماء والصديد وغيره، فإذا كانت غير منبوشة كالأرض النجسة اللي يبسط عليها يبسط تجوز الصلاة فيها. والذين يقولون بطهارة الآدمي الميت يقولون النهي عن الصلاة في المقبرة لا لنجاسة الأموات، وإنما هي لنجاسة الشرك المعنوية التي يؤدي إليها ومن وسائلها الصلاة في المقبرة. وإلى الأموات لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، إلى غير ذلك من النصوص التي تمنع من هذا لنجاسة الشرك المعنوية الذي هو الصلاة في المقابر من وسائله، يأتي ليصلي لله وفي قبلته هذا القبر لا يزال به الشيطان حتى يصلي لصاحب القبر، صلى الله عليه وسلم. إن المسلم لا ينجس. ابتليت الأمة في كثير من أقطارها على ببناء الأضرحة على القبور، ببناء الأضرحة على القبور، وفتنوا بها فتنة عظيمة. في بعض الأقطار لا تكاد تجد مسجد ما فيه قبر، وصنف كتاب البناء، بناء المشاهد والأضرحة على القبور على سبيل الاستفهام وتقرير الكتاب على غير الجادة، هل هو سنة متبعة من العصر الأول أو بدعة محدثة مما أحدثه القرنيون. القرنيون يعني الدعوة السلفية نسبة إلى قرن الشيطان، والكتاب مطبوع عند جماعتكم، تعرف المؤلف أحمد بن الصديق، ألف هذا الكتاب. إحياء المقبور، المقصود أنه كتاب موجود ومطبوع وهذا الرجل يسمينا القرنيين نسبة إلى قرن الشيطان. هل نجد؟ أفضل إلى ما قدم، الله المستعان. طعن في البخاري من أجل الحارث الأعور، والله المستعان له كتاب من أسوأ ما قرأت، وخلنا باقي الكلام. اسمه جؤنة العطار، هو طبع ولا ما خير مطبوع بطابع مبدئي. فقال كنت جنبا، فقال إن المسلم لا ينجس. مفهوم المسلم أن الكافر نجس. يقول الله جل وعلا مما هو أصرح من هذا المفهوم: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. فهل نجاسة المشرك نجاسة معنوية كالعذرة وغيرها، بحيث إذا مست يده يدك أو بدنه بدنك مع الرطوبة لأن هي اللي تنقل النجاسة، تحتاج إلى غسل لأنها نجاسة، أو لأنها نجاسة معنوية مثل ما قلنا في سابقا في عدم الصلاة في المقابر، نجاسة معنوية وليست حسية. الجمهور على أنها معنوية، نجاسة معنوية، ولذلك أبيحت نساؤهم، نساء أهل الكتاب أبيحت، ولو كانت نجاستهن حسية كان الزوج لا يسلم من عرق وغيره، وحينئذ توجد المشقة العظيمة في غسل ما باشره الزوج أو باشرته الزوجة منه، هذه مشقة عظيمة. ولم ينقل عن أحد أنه فعل شيئا من ذلك، فلما لم ينقل علمنا أنه غير موجود، فدل على طهارتهن، وهن من مفردات المدعى كفار، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فهم كفار بالإجماع، كفار بالإجماع. وإن نازع بعض العلماء في تسميتهم مشركين، وإنما يقال فيهم شرك، وعلى كل حال الكفر ثابت بلا إشكال، وما سبب التخليد الأبدي في النار، فهن طاهرات، بهذا كن طاهرات، ومثلهن بقية الكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادة مشركة، توضأ من مزادة مشركة وتوضأ معه، فدل على طهارة الكفار وما يلابسونه. جاء بعض الأحاديث التي تدل على غسل أواني الكفار وثيابهم، غسل أوانيهم لما يباشرونه من أكل الخنزير ومن شرب الخمر في هذه الأواني فتغسل، وثيابهم لما تباشره من النجاسات التي لا يعتنون بغسلها. كل هذا إذا وجد الشيء على أصله يحكم بطهارته. فالإناء إذا ما عرفت أنه ما شربوا فيه خمر ولا أكلوا فيه خنزير فهو على الأصل الطهارة. كذلك الثوب الذي يؤتى به منهم ويصنعونه، والجبن اشتراه الصحابة من صنيع الكفار. فالمرجح قول جماهير أهل العلم أنه أن النجاسة المذكورة نجاسة معنوية وليست حسية. فقال إن المسلم لا ينجس، عرفنا أن مفهومه غير مراد في النجاسة التي هي نجاسة الباب، النجاسة الحسية، وأما ما كان من نجاسة المعنى فأمرها قطعي. الله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس. وفي نجاسة المسلم إذا مات قول معروف عند أهل العلم ولبعض الأئمة، ولكن الراجح خلافه، الراجح خلافه. رواه الجماعة إلا البخاري رحمه الله ورحم الله الجميع، مسلم، ترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه، هذول كم إضافة إلى الإمام أحمد؟ ستة. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، يعني والترمذي أيضا ما خرج الحديث، فيكون رواه خمسة من السبعة. وروى الجماعة كلهم نحوه من حديث أبي هريرة. الموجود في البلوغ من الحديثين أيهما؟ حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. ولذلك عناية الناس بالبلوغ أكثر من المنتقى. قد يقول القارئ أول مرة أول حديث حذيفة الذي نحفظه من الصغر حديث أبي هريرة، وكلاهما بمعنى واحد ما في فرق. لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فانخنست، قال يا أبا هريرة، أو ما لك يا أبا هريرة؟ قال إني كنت جنبا، فقال سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، باللفظ. فكلاهما واحد. وروى الجماعة كلهم، يعني الأصل أن يؤتى بما لم يستثنى، أن يؤتى بما خرجه البخاري فيقدم حديث أبي هريرة على حديث حذيفة. على كل حال المؤلف هذا اختيار وهذا تقديم وهذا ترتيب، والحديثان لفظهما واحد. وإن قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، وفي حديث حذيفة إن المسلم لا ينجس، فاللفظ واحد. نعم في فرق بين اللفظين، في فرق. ها إيه؟ لا بس قال نحوه ما قال مثله. العادة عند أهل العلم إذا كان متفقين في اللفظ قال مثله، وإذا كان بينهم اختلاف في اللفظ واتفاق في المعنى قال نحوه. ها إن المؤمن لا ينجس، يعني اختلاف المؤمن مع المسلم. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك كم باقي؟ كم؟ ثم قال رحمه الله بعد ذلك في بيان زوال تطهيره، في بيان زوال تطهيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا. رواه مسلم بن ماجه. هل المقصود رفع الحدث عن المغتسل يزول، معنى أنه لا يرفع الحدث، أو أن المقصود أن الماء الذي اغتسل فيه المحدث ينتقل من حال إلى حال، من القسم الأول الطهورية إلى القسم الثاني الطهارة. الثاني أو الأول مترتب على الثاني، الأول مترتب على الثاني. باب زوال تطهيره، تطهير الماء لغيره، أو المقصود زوال الوصف الذي يجعله مطهرا لغيره. في شرح الحديث يمكن يتبين المقصود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قل جرت العادة عند المختصرات والمتون أنهم في أول الباب يقولون عن، وفي الحديث الثاني وما بعده يقولون وعن، لأنه يعطف الثاني على الأول وهكذا، وكلها متعلقة بمحذوف، جار والمجرور عن فلان متعلق بمحذوف تقديره أروي، ثم بعد ذلك يقول وأروي في الحديث الثاني وما يليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن، لا يغتسلن، لا ناهية، يغتسلن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية مبني على إيش؟ على الفتح. لماذا؟ لاقترانه بنور من التوكيد الثقيلة المباشرة، لأن إذا لم تكن مباشرة ما تأثر. وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر، ومن نون إناث كيروعن من فتن. من هم الذين يروعن من فتن؟ ها؟ ينشطون الشباب بالأمثلة. قلوا ليش جاب يروعن من فتن؟ مالك وأعرب مضارعا عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعن من فتن. نعوذ بالله من الفتن. لا يغتسلن أحدكم، أحدكم خطاب للصحابة، فهل الأثر أثر الاغتسال خاص بالمسلم؟ يعني لو جاء كافر اغتسل في هذا الماء يتأثر أو لا يتأثر؟ تأثر ولا ما تأثر؟ ها؟ هو ما رفع حدث ولا نية، يعني من حيث الحس ما في فرق، لكن لو جاء واحد للتنظف وانغمس في هذا الماء ها ما يؤثر، لأن مقصود الماء الذي رفع به حدث. ولذلك قال أحدكم في الماء الدائم الساكن الذي لا يتحرك، وإن كان الدائم يطلق على الساكن والمتحرك فهو من الأضداد. في الأضداد به دوام، يعني دوار، لكن المقصود هنا الساكن الذي لا يتحرك. يقول بعضهم يتحايل على الماء حتى يتحرك ويخرج من العهدة، يلقي فيه حصات ولا خشب ولا حرك برجله أو بشيء من هذا، فإذا تحرك ينغمس فيه. هذا الكلام صحيح؟ لا، لأن المعنى الذي نهي عنه من أجله موجود. لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عرفنا لا ناهية والاغتسال في الماء الدائم محرم، على خلاف بين أهل العلم في الأثر الذي يتركه هذا الاغتسال، هو انتقاله من الطهارة من الطهورية إلى الطهارة أو بقاؤه على الطهورية ويكون نهي تعبد، أو إلى النجاسة كما يقوله بعض الحنفية. بعض الحنفية يقولون الماء المغتسل فيه نجس، لأن الحديث جاء بلفظ كما سيأتي لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، فقرن البول بالاغتسال فدل على أنه مثله، دل على نجاسة الماء المغتسل فيه كنجاسة البول المغتسل فيه. وهذا كما يقول أهل العلم استدلال بدلالة الاقتران، وهي ضعيفة عند عامتهم. فالقول بالنجاسة لا وجه له، القول بالنجاسة لا وجه له. يبقى ما يقوله بقية الأئمة من أنه باق على طهوريته، وأنه لا أثر للاغتسال فيه. هذا المسلم أو المؤمن جنب طاهر حيا وميتا، والمسلم لا ينجس، انغمس في هذا الماء أثر فيه ولا ما أثر؟ على هذا القول ما أثر فيه، من حيث الحس لا أثر، لكن من حيث المعنى وانتقاله من الطهورية إلى الطهارة يكون هذا تعبد، وحينئذ لا يرفع حدث، وحينئذ لا يرفع حدثا. حديث أو الأثر الوارد عن ابن عباس في نزح ماء زمزم الذي وقع فيه الزنجي فأمر ابن عباس بنزحه، استدل بعضهم به بعضهم على نجاسة المؤمن إذا نجا مات المسلم إذا مات. وهذه القصة مختلف فيها، والكثير على تضعيفها، كثير منهم أنكرها. ولو كانت لو هي ثابتة لنزحه من باب الاستقذار. من منكم من يستعمل الماء الذي رأى فيه آدمي وقد يكون هذا الآدمي مضى عليه أيام وتهرى وتقطع وصرف نصيب منه؟ لا يقبله أحد، فيكون نزحه لهذا إن صح الأثر، إن صح الأثر عن ابن عباس، وهو مختلف في صحته وضعفه، والأكثر على أنه لا أصل له، لا أصل له. وإذا قلنا أنه نزح وثبت لا من لأجل نجاسة هذا الزنجي، وإنما هو من أجل الاستقذار كما قال أهل العلم. الذين قالوا يتحايل على الماء ويحركه برجله أو بخشبة أو بحصاة يلقيها فيه، هل هذه الحيلة شرعية أو تكون من حيل اليهود؟ لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل ما حرم الله بأدنى الحيل. إذا قيل بهذه على رأي من يقول بها وأنها تنفع مؤثرة، حيلة يهودية ولا شرعية؟ لأن في حيل شرعية، حيل اليهود يستحلون على استحلال المحرم، والحيل الشرعية التي يستعان بها إلى الوصول إلى الحلال أو الواجب. ولذلك قال جل وعلا لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يستعملون هذه الحيلة لفعل الواجب الذي أوجبه الله عليه. واليهود يستحلون الحيل لاستحلال ما حرم الله عليهم، وباب الحيل واسع جدا. فهذا الذي ألقى خشبه أو حصات استعمل المباح ولا استعمل المحرم؟ استعمل لا بيتوصل للغسل. هو استعمل الحيلة ليرفع الحدث اللي أروح ما أوجب الله عليه. والنظر في الأصل إلى أن الأثر في الماء أن يقدره على غيره. أنت لو جاء واحد وطب ماء وأنت بتشرب، سواء كان حرك ولا ما حرك، أما الذي يجري بنفسه معروف حكمه. وكلام أهل العلم في القواعد، هل الماء الجاري كالراكد أو كل جرية لها حكم الماء المنفصل، سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن المسألة تحتاج له. هو اللي قال يتحايل عليه. لا، هو مثلا هذا هو مثلا على الطاهرية كله إمامه داود رحمه الله. المسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل وشيء من التنظير. نعلنا نعود كم بقي دقيقتين؟ أذن.